إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أخوتي الكرام، نواصل بإذنه تعالى ما توقفنا فيه في شرح المقدمة الجزرية كما هو مقرر لهذه الحصة، أننا نقسمها إلى قسمين. القسم الأول نأخذ فيها ما تيسر من شرح المقدمة الجزرية للعلامة الإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة، ثم نتوقف في القسم الثاني ونأخذ إن شاء الله القراءة برواية السوسي كما هو معروف لديكم لهذه الحصة. وقد توقفنا في الدرس الماضي إخوتي الكرام، أو انتهينا من قول الناظم رحمه الله في بيان أحكام النون بيان أحكام الميم الساكنة عند قوله رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. فانتهينا من هذا الباب أو من هذه المسألة، وهي مسألة أحكام الميم الساكنة. اليوم إن شاء الله ندخل على أحكام النون الساكنة. وهنا الناظم رحمه الله كما بينا في مطلع هذه الأبيات التي قرأناها عليكم من المنظومة من المقدمة، عندما قال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم، هنا الناظم رحمه الله بين لنا الغنة. بعدما بين هذه الغنة بدأ الناظم رحمه الله يذكر لنا مواضع هذه الغنة بالإضافة إلى النون والميم حال التشديد، فبين لنا أن هذه الغنة أيضا ترد في الميم الساكنة إذا التقت مع باء، وهذا على قول أكثر أهل الأداء، وهو القول الراجح عند الناظم رحمه الله وعند أكثر أهل العلم. ثم بين بعض المحترزات منها، أي أننا لا نخفي أو لا ندغم هذه الميم في الحروف غير الميم والباء، وحذر أيضا الناظم رحمه الله من إخفاء هذه الميم أو إدغامها في الفاء والواو. فهذا دليل الناظم رحمه الله بأنه يأتي بالحكم ويأتي بمحترزاته أيضا. الآن الناظم رحمه الله يذكر لنا موضع آخر لبيان هذه الغنة، وهي في النون. فقال الناظم رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. فالناظم رحمه الله يبين لنا بعد كما قلنا تقدم للميم ثلاثة أحكام، قال كذلك يوجد للتنوين والنون الساكنة عند حروف الهجاء طبعا ما عدا الألف كما تقرر معنا في حكم الميم الساكنة أربعة أحكام، فبينها وقال إظهار إدغام وقلب إخفاء. نأتي إلى قول الناظم رحمه الله في المسألة الأولى في كلامه، فقال وحكم تنوين ونون. بدأ الناظم رحمه الله بخلاف ما يذكر أو ما تذكر هذه المسألة في كتب التجويد والقراءات. العادة يذكر أحكام النون الساكنة والتنوين، ولكن الناظم رحمه الله قدم كلمة تنوين على كلمة ونون، وهنا مسألة أخوتي الكرام لتقديمه التنوين على النون. فلو قلنا لماذا قدم الناظم رحمه الله التنوين على النون، وعادة ما يقدم النون الساكنة على التنوين، وحتى أن بعض العلماء قالوا لو قال النون الساكنة فهو اكتفى أيضا عن التنوين، لأن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة كما سيأتي في تعريفها إن شاء الله. فلماذا إذن قدم الناظم رحمه الله كلمة تنوين على ونون؟ هل هناك أخوتي الكرام يعني نفكر في هذا الأمر ونجتهد إن كان هناك أمرا في هذا في هذه المسألة؟ هل هناك أمر في تقديمه رحمه الله على التنوين على النون؟ لعل لم يكن هناك تشكيل. كيف؟ لعل لم يكن هناك تشكيل. ما هو المقصود بالتشكيل؟ هل التشكيل المقصود بالحركات الغرباء؟ لو لاحظنا أخوتي الكرام أقصد في المصاحف، نعم ليس بهذا قدم الفرع الأصل لبيان أنه يأخذ نفس الحكم. نعم أحسنت أخي أبو النور، هذا شيء طيب وجميل. نعم، وكذلك نقول أخوتي الكرام هنا لو نلاحظ في قول الناظم رحمه الله قال تنوين ونون، لو تأملنا في كلمة ونون أن النون أخوتي الكرام تأتي متحركة وتأتي ساكنة، والحكم هنا أخوتي الكرام هي للنون الساكنة أو للنون المتحركة. في مجمل كلامه لو أخذنا بظاهرها بظاهر كلامه قلنا أن النون يقصد فيها كل نون تأتي فهي لها هذه الأحكام، ولكن يقصد بالساكنة. فمن أين علمنا أنه يقصد الساكنة؟ نقول بارك الله فيكم لهذا قدم التنوين، لأن التنوين لا يكون إلا ساكنا، التنوين لا يكون إلا ساكنا. نعم، فعطف الناظم رحمه الله ونون على كلمة تنوين، عطف هذه النون على كلمة تنوين ليبين لنا الناظم رحمه الله أنه يقصد فيها النون الساكنة التي في التنوين أيضا هي عبارة عن نون ساكنة. الصوت متقطع، واضح؟ الحمد لله. نعم، فلذا نقول أخوتي الكرام بتقديم التنوين على النون، التنوين على النون. وكما قال أخ أبو النور أيضا بارك الله فيه أنه قدم الفرع على الأصل لأن البيان أخوتي الكرام والمعروف والمشهور أن النون الساكنة هي صاحبة هذه الأحكام، والتنوين هو فرع عن النون. ولكن كما ذكرنا أخوتي الكرام هذا ما نقلناه طبعا عن مشايخنا بهذا الأمر، لذا قدم التنوين على النون. وهنا أخوتي الكرام أيضا عادة عندما نسمع كلمة تنوين وكلمة نون فلا بد من التفريق بينهما، بين ما هو الفرق بين النون الساكنة والتنوين. وقبل أن ندخل على الفرق نقول ما هو التنوين وما هي أيضا النون. لو قلنا وعرفنا أخوتي الكرام التنوين، ما هو تعريف التنوين؟ التنوين يقال له في اللغة هو التصويت. نعم، يقال في اللغة بمعنى التصويت، هذا في اللغة. وفي اللغة بمعنى أننا لو فتحنا القاموس أو المعجم فسوف نرى أن كلمة التنوين هي بمعنى التصويت في اللغة. أما في الإصطلاح ما اصطلح عليه العلماء، نعم، تكون هي نون ساكنة، أحسنتم، نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتحذف وقفا ورسما. نعم، قلنا تقديم التنوين على النون. أخي الغرباء أخوتي الكرام، قلنا أن بتقديمه لأنه لم يستطع في النظم أن يذكر النون الساكنة فقدم التنوين، لأن التنوين لا يكون إلا ساكنا، فلذا عندما قال التنوين فعلمنا أنه يقصد بهذه النون ما يشارك حكم هذا التنوين، وهو ماذا أخوتي الكرام؟ أن هي النون الساكنة، إذن ليست النون المتحركة، لأن النون تأتي ساكنة وتأتي متحركة، فلذا قدم التنوين لبيان أن هذه حكم النون التي ذكرها الناظم هي حكم التنوين، والتنوين هو النون الساكنة كما ذكرتم بارك الله فيكم. فإذا التنوين كما ذكرتم في التعريف إخوتي الكرام قلنا في اللغة بمعنى التصويت، وفي الإصطلاح هي عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا في الوصل، وعليكم السلام ورحمة الله، وتفارقه خطا ووقفا، فإذا هي أخوتي الكرام هي علامة من علامات الاسم، فإذا رأينا كلمة وفيها تنوين أخوتي الكرام فاعلم أن هذا اسم وليس بفعل، هذا اسم لأن من علامات الاسم التنوين أنه ينون. والتنوين أخوتي الكرام كما ذكر عند أهل النحو قالوا أنه له عشرة أنواع. نعم، سوف نأتي إلى هذا أخي آدم، عشرة أنواع هذا في النحو، ولا نريده أخوتي الكرام، لا نريد أن نطيل بذكر هذه العشرة، وهي موجودة كما ذكرها أيضا الإمام يعني في ألفيته، الإمام مالك في ألفيته ذكرها، ولكن ما ورد في القرآن الكريم قيل أنها أربعة أنواع من هذه، كمنها مثلا تنوين العوض، يسمى بتنوين العوض أي العوض عن الياء المحذوفة، مثال كلمة غواش أصلها غواشية بالياء فحذفت هذه الياء فجعل محلها التنوين. وهناك أيضا التنوين العوض يكون عوضا عن مثلا نعم جوار، أحسنت، كذلك عوض عن المضاف إليه أو عن جملة كما هو حينئذ ويومئذ. ومن المعروف إخوتي الكرام في حينئذ هي أصلها حين إذ ويأتي بعدها التنوين، ولكن كسرت الزال هذه لأنها ساكنة والتنوين ساكن، فكسرت هذه الزال لأجل التقاء الساكنين. ولذا عندما نقف على كلمة حينئذ ويومئذ إخوتي الكرام نقول لا يجوز فيها الروم، بما أنها مكسورة. لماذا؟ لماذا لا يجوز فيها الروم كلمة يومئذ وحينئذ؟ نعم أخوتي الكرام، حركة غير أصلية، لأنها حركة عارضة أتت نعم من أجل التقاء الساكنين وهما الزال الساكنة والنون الساكنة، وهي عبارة عن التنوين، وهو عبارة عن نون ساكنة كما ذكرتم قبل قليل، بارك الله فيكم، في التعريف. فإذا هنا أخوتي الكرام تعرفنا على إشارة في المصاحف وفي الحركات يكتبونها بزيادة حركة على الحركة الأصلية، مثلا غفور ترسم بضمتين، مثلا رحيم ترسم بكسرتين، مثلا كثيرا ترسم أخوتي الكرام بفتحتين. فهذا هو ما هو يعني يعرف بالتنوين، يعرف بالتنوين. فقبل قليل أخوتي الكرام قلنا هو يعني يكون على آخر الاسم، على آخر الأسماء. فإذا هذا يعني أنه لا يأتي التنوين في وسط الكلمة ولا في أول الكلمة، فلا يكون إلا على آخر الاسم أي آخر الكلمة. وعندما قلنا الأسماء أخوتي الكرام فاحترزنا من الأفعال، فاحترزنا من الأفعال، ولكن في القرآن الكريم ورد في ثلاثة مواضع في فعلين، ودخل أيضا على حرف التنوين، وأصله نون ساكنة خفيفة وهي نون التوكيد. فالنون في كلمتين في فعلين، أحسنتم، نعم، ليكونا ولنسفعا، نعم، في سورة يوسف عليه السلام ليكونا من الصاغرين، ولنسفعن بالناصية في سورة العلق. هنا كلمة ليكونا أخوتي الكرام هذا فعل، لنسفعن فعل، ولكن رسمت تنوينا لأجل الوصل، أجريت مجرى الوصل لأنها ليس محل وقف، فأجريت رسمها وقراءتها أيضا وأحكامها حكم، تأخذ حكم التنوين. لو وقفنا عليها أخوتي الكرام نقف عليها بالتعويض بالألف، بالتعويض بالألف، لأن أخوتي الكرام التنوين إذا وقف عليه، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا وقف على آخر الكلمة المنونة ما حكم التنوين وقفا؟ قبل قليل قلنا في تعريفه، وقلتم أنتم بارك الله فيكم أنه تفارقه خطا ووقفا، وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم التنوين حال الوقف؟ نعم، يعوض التنوين النصب بالألف يسمى بمد العوض، نعم، إلا على تاء التأنيث المربوطة، نعم نعم. أما أخوتي الكرام إن كانت مرفوعة أي بضمتين أو بكسرتين فحكمهما الحذف، حكم التنوين المرفوع والمجرور الحذف، وحكم التنوين المنصوب العوض، أي يعوض التنوين المنصوب بألف حال الوقف، يعوض بألف حال الوقف. هل هذا بالنسبة على جميع الكلمات؟ لا، إلا على تاء التأنيث. التاء أو تسمى بها بالهاء، هاء التأنيث، هذه لا تعوض بالألف. مثال جنة، لا نقول جنة، قاسية لا نقول قاسية، شجرة لا نقول شجرة، رحمة لا نقول رحمة، ثمرة لا نقول ثمرة، وهكذا. لماذا أخوتي الكرام؟ قالوا أن هناك لو وقفنا عليها بالألف، لو وقفنا عليها بالألف أولا سوف يتغير المعنى إلى أخوتي الكرام إلى مثنى. وأيضا قالوا أن التاء المربوطة حقها في الوقف، نعم حقها في الوقف أنها تبدل إلى هاء ساكنة، تبدل إلى هاء ساكنة، فهناك حكم للتاء المربوطة حال الوقف فهي تبدل إلى هاء ساكنة، فإذا لا تأخذ حكم التنوين حال الوقف، حال الوقف. وهناك أخوتي الكرام عندما قال العلماء وأيضا وردت ما هو كما هو في اللغة حذف التنوين المرفوع والمضموم والمجرور، المرفوع والمجرور أخوتي الكرام، أنا أعرف لو أحد يترجم يعني نادر هذا السؤال أم شيء. أخوتي الكرام قال العلماء وكذلك في اللغة قلنا لو وقف القارئ على المرفوع المنون والمجرور المنون قالوا بالحذف. قالوا لماذا أخوتي الكرام؟ قالوا لأن على تاء مبسوطة، نعم إذا وقفنا على تاء مبسوطة مثلا وكانت منونة بالفتح فسوف نعوض هذه الألف لو كانت منونة، لو كانت منونة بالفتح أي بالنصب عوضت بالألف، نعم عوضت بالألف. ولكن كما تعلمون أخوتي الكرام نحن قلنا فقط وكما قال العلماء على التاء المربوطة لأنها تبدل حال الوقف بالهاء، بالهاء. ولكن لو كانت مفتوحة أخوتي الكرام، نعم وهي لا تأتي طبعا، نعم أخي أحسنت بالنور، يعني هي لا تأتي، ولكن لو قال أحد بها، لو قال أحد بها وكانت تاء يعني تاء مثلا منونة بما أنها لا تأتي بهذه الصورة فنقف عليها بالألف، نعم. وأيضا التاء المربوطة والتاء المفتوحة أيضا هناك خلاف على وقفها إن كانت في الأسماء أو الكلمات التي أصلها تكتب بالتاء المربوطة وكتبت بالتاء المفتوحة، فمنهم من يقرأها بالهاء. نعم عليكم السلام ورحمة الله. نعم أحسنت أخي النور، نعم نعم رحمة، نعم وهي لا تأتي كما قال الأخ أبو النور بارك الله فيه، نعم. فإذا أخوتي الكرام هذه بالنسبة كنا نقول عن المرفوع والمجرور. قلنا في المرفوع والمجرور لا يجوز تعويضها بالواو المرفوعة ولا المجرورة بالياء، قالوا لكي لا تشتبه هذه الأسماء، لأن التنوين يأتي على الأسماء لكي لا تشتبه بالأفعال، لكي لا تشتبه بالأفعال. وإلا أن هناك من قال وقول ضعيف، قال أن هناك من كلام العرب إذا وقفوا أيضا على التنوين المرفوع والمجرور عوض المرفوع بالواو وعوض المجرور بالياء. نعم نقول مثلا على سبيل المثال مثلا مثال على الضمة مثلا، قالوا على سبيل المثال لو أتينا مثلا على سبيل المثال مثلا قالوا كلمة مثلا مثلا لو قلنا رحيم، رحيم قالوا لو قرأنا برحيم ووقفنا رحيم بهذه الطريقة، نعم سوف تختل الكلمة منها من رحيم إلى رحيم، سوف نلاحظ أن هناك أصبحت كواو الجمع، وواو الجمع إخوتي الكرام تعلمون أنها لا تدخل على مثل هذه الكلمات، فلذا هذا الشبه منع الإبدال أو العوض المرفوع بالواو والمجرور أيضا بالياء لكي لا تكون ياء مثلا المتكلم أو غيرها. نعم يقصد الأخ كلمة نعمة، هل وردت نعمة بالمنصوب المنون؟ إذا وردت هل وردت هذه نعمة؟ نحن نقول له الأخ أبو عبد الرحمن إذا وردت نعمة بالمنصوب وهي لا ترد كما ذكر أخونا أبو النور بارك الله فيه، هل ترد هذه الكلمة بنعمة؟ لا ترد بالتنوين، لا ترد بالتنوين المنصوب. فلذلك نعم في سورة فاطر، في سورة فاطر نعمة هل وردت؟ هناك من يبحث لنا إن شاء الله. نعمة الله، نعم هي نعمة الله مفتوحة وليست منونة. أخوتي الكرام نحن نقول نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن المنون. أما نعمة الله فسوف هذا مضاف مضاف إليه، فسوف إلى المضاف لا ينون أصلا. نعم لا ينون. فإذا هذا منصوب بالفتح، فكلامنا نعم فكلامنا على المنون المنصوب، المنون المنصوب بمعنى أي فتحتين، فتحتين هذا هو قصد كلامنا. على مثال جنة، هنا هذه منونة، مثلا شجرة، ولكن التاء المفتوحة لا ينون بالنصب فلا يوجد لها مثال، فإذا هي غير أو هي لا تذكر من هذا الباب أبدا. فإذا هي لا توجد منونة التاء المفتوحة في كلام العربي. نعم نعم بارك الله فيكم. فقلنا هذه بالنسبة لي ليكونا ولنسفعا، فخرجت من ماذا؟ خرجت من قاعدة الأسماء فدخلت على الأفعال، ولكن في فعلين فقط في القرآن الكريم، وأجريت مجرى الوصل ووقف عليها وأخذت حكم التنوين وقفا ووصلا أيضا. وهنا أخوتي الكرام نعلم أن النون في ليكونا ولنسفعا، ما هي هذه النون؟ ما تسمى هذه النون؟ أو ما اسمها في كلمة ليكونا؟ خفيفة، نعم نون التوكيد الخفيفة، نعم نون التوكيد، نعم. وهنا من المعلوم إخوتي الكرام أن التنوين لا يكون نون توكيد، التنوين لا يكون نون توكيد. فإذا إذا قيل لنا هذا تنوين نقول له هذا ليس بتنوين على كلمة ليكونا ولنسفعا، لأن هذه نون التوكيد ولكنها رسمت فقط رسما في القرآن الكريم بصورة التنوين، بصورة التنوين، واضح أخوتي الكرام؟ بصورة التنوين. ومعنا ممن قال من علماء الرسم في المصاحف عليكم السلام ورحمة الله، قال أيضا كلمة إذا لو كتبناها في الإملاء أخوتي الكرام، الإملاء القياسي، سوف نكتبها بماذا؟ سوف نكتبها بالنون. هذا هو من المفترض أن تكتب، نعم تكتب إذا بالنون، نعم. ولكن في المصطلح معنا تكتب تنوينا، تكتب تنوين، وهذه أيضا خرجت من هذه القاعدة، خرجت من هذه القاعدة. ولكن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي قال أن هذه الكلمة أصلها ليس تنوينا، ليس أصل هذه الكلمة تنوين في الأصل، أصلها إذ إن أو إذ أن، إذ أن أو إذ إن، نعم إذا نعم إذ أن أصلها بهذه الطريقة. فماذا فعلوا؟ قالوا بنقل حركة الهمزة إلى الذال، ثم حذفت هذه الهمزة بعد النقل فبقت إذا، فرسمت هذه أيضا تخفيفا، رسمت بالتنوين، رسمت بالتنوين، نعم. فإذا هناك ثلاث كلمات خرجت من قاعدة الأسماء وهي ليكونا ولنسفعا، هذه قاعدة في رسم القرآن الكريم. ولكن في الإملاء، في الرسم الإملائي تكتب إذا بالنون. ليكونا لو قلنا ليكونا كذا وكذا، كيف تكتب ليكونا في غير القرآن الكريم؟ إخوتي الكرام، كيف تكتب ليكونا بهذه الطريقة؟ أحسنتم، نعم. فإذا هذه ليست بقاعدة، وإنما هذه كلمة خرجت عن القاعدة، خرجت عن القاعدة فرسمت بشكل التنوين، لأن هذه النون إخوتي الكرام كما ذكرت قبل قليل هي نون التوكيد، والتنوين لا يكون، النون في التنوين لا يكون توكيدا أبدا، لا يكون توكيدا أبدا. فإذا هذا هو تعريف التنوين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيانا أخ عزيز، وكما قلنا أخوتي الكرام أن هي ساكنة زائدة. ما معنى زائدة أخوتي الكرام؟ عندما نقول زائدة، ما معنى زائدة؟ أليس في التعريف نقول هي، أي ليست من أصل الكلمة، ليست من غير الأصل، ليست من بنية الكلمة. أحسنتم، هذا نقول، ونكمل عليه نقول هي زائدة، أي زائدة، نعم زائدة عن أصل الكلمة، أي من ليست من بنية الكلمة، وزائدة في اللفظ، زائدة في اللفظ حال الوصل، زائدة في اللفظ حال الوصل أيضا. نقول هي زائدة، أي هي ليست بأصل الكلمة، وهي أيضا زائدة في اللفظ، زائدة في اللفظ. ما معنى زائدة في اللفظ؟ أي أنها لا ترسم، أي أنها هذه النون لا ترسم، وإنما هي تنطق فقط لفظا. عندما نقول غفور، عندما نقول غفور، هي ليست، لا نقول عنها عارضة، وإنما نقول هي زائدة عن بنية الكلمة، أي عندما نزن هذه الكلمات على الوزن الصرفي، لو وزنت هذه الأسماء على سبيل المثال، فنقول أنها إذن هي ليست من بنية الكلمة الأصلية. وكذلك زائدة، أي زائدة في اللفظ على الرسم. فعندما نكتب غفور، كيف تكتبها؟ كيف نكتبها غفور أو رحيم؟ كيف تكتب؟ هل تكتب بالنون؟ نعم، نكتبها بالراء. فإذا ونحن نلفظ نون، فإذا هي زائدة أيضا، نعم هي زائدة على ماذا؟ زائدة في اللفظ على الرسم، فهي إذا لا ترسم. ولذا قلتم أنتم بارك الله فيكم هي تلحق آخر الاسم لفظا في الوصل وتفارقه خطا ووقفا، نعم دون الرسم. أحسنتم بارك الله فيكم. فهذا أخوتي الكرام التنوين. الآن نأتي إلى النون الساكنة. ما هو تعريف النون الساكنة؟ وبالتعريفين إخوتي الكرام سوف نأتي بالفروقات التي يذكرونها العلماء، الفرق بين النون الساكنة والتنوين من التعريفين. إذا ما هي النون الساكنة إخوتي الكرام؟ ساكنة لفظا، ساكنة لفظا، نون أصلية سكنت، نون خالية من الحركة والتشكيل، هي النون العارية عن الحركة، نعم أحسنتم، كذلك الخالية من الحركة أيضا بارك الله فيكم. من يزيد عليها؟ نقول النون الساكنة لكي نفرق بينها الآن وبين التنوين. فإذا هي النون ثابتة وقفا ووصلا، أحسنت أخي مسلم، نعم تثبت لفظا وخطا، أحسنتم، نون أصلية تثبت لفظا وخطا، ثابتة في الاسم والفعل والحرف، تقع في الأسماء والأفعال والحروف أيضا، نعم هي الخالية من الحركة، تثبت وصلا وقفا ولفظا أحسنتم بارك الله فيكم. نعم هي نون أصلية، يمكن أن تكون زائدة، ممتاز بارك الله فيك، نعم متوسطة ومتطرفة ما شاء الله. يعني مثل هذا أخوتي الكرام، من هذا الكلام الذي ذكرتموه بارك الله فيكم سوف نتعرف على الفرق. نون عارية عن الحركة من بنية الكلمة، تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، تأتي في الأسماء والأفعال والحروف، وتأتي متطرفة ومتوسطة، وتكون زائدة وأصلية ما شاء الله. نعم، فإذا هي النون العارية عن الحركة وقفا ووصلا، وتثبت في الخط واللفظ والوصل والوقف، وتقع في الأسماء والأفعال متوسطة ومتطرفة، وفي الحروف متطرفة فقط، وتكون أصلية وتكون زائدة، وتكون أصلية وزائدة عن بنية الكلمة. فهذا هو التعريف كما ذكرتم إخوتي الكرام، هو التعريف الشامل للنون الساكنة، النون الساكنة. نأخذ الآن نقول عندما نقول هي عارية عن الحركة، أي لا تأخذ فتحة ولا ضمة ولا كسرة، هذه النون، لا النون التي معنا الآن النون الساكنة، أي بمعنى خالية عن الحركة، أي ليس فيها حركة وإنما فيها السكون. وإخوة الكرام، وتثبت وقفا ووصلا، وقفا ووصلا، عندما نأتي في حال الوقف نثبتها، نثبت هذه النون في اللفظ، وتثبت أيضا في الرسم، ووقفا أيضا إذا وقفنا عليها فأثبتناها، أثبتناها هذه النون أيضا، وتثبت أيضا في الخط، وتثبت في الخط أي تكتب، لا نقول نون ساكنة في اللفظ دون الخط، نون على الحرف. نعم أحسنتم، نعم بارك الله فيكم، نعم. وقلنا تكون تقع في الأسماء والأفعال متوسطة ومتطرفة، أي بمعنى أن في الأسماء والأفعال لا تكون إخوتي الكرام في أول الاسم، لأنها لماذا لا تقع في الأسماء والأفعال في الأول النون الساكنة، وإنما تقع في الوسط والطرف، لأنها ساكنة. نعم أمر بديهي، لأن العرب لا تبدأ بالساكن، فكيف يكون، نعم لا يبدأ بساكن، أحسنتم بارك الله فيكم، ممتاز، فأمر بديهي، يعني السؤال ليس بصعب. نعم نعم، فإذا تكون في الأسماء والأفعال متوسطة ومتطرفة، متوسطة ومتطرفة. عندما قلنا في التعريف أيضا وفي الحروف متطرفة فقط، أي أن في الحروف لا تكون نون ساكنة متوسطة. كيف هذا الكلام أخوتي الكرام، أو ما معنى هذا؟ أن الحروف هي أصلا تكون إما على يعني حرف أو حرفين، فهي المقصود بها مثال كلمة من، عن، إن، بهذه الطريقة، فهي لا تكون متوسطة ولكن تكون متطرفة فقط. ففي الحروف لا تأتي النون متوسطة وإنما تكون متطرفة فقط. نعم هنا أيضا إخوتي الكرام، معنا في القرآن الكريم كلمة أصلها تنوين ورسمت بالنون، أصلها تنوين ورسمت بالنون. نعم أحسنت بارك الله فيك، هي كلمة كأي، وردت في أكثر من موضع، كأي من قرية، هذه أصلها تنوين. كيف عرفنا أن أو علمنا أن أصلها تنوين ورسمت بالنون؟ نقول إخوتي الكرام، هناك هذه كاف تشبيه في البداية. الأول إخوتي الكرام ما هو؟ نعم، وثم أي، ووردت كثير مثل أيما، فرسمت منونة، ولكن هذه إخوتي الكرام رسمت بالنون، رسمت بالنون لسبب ما. ما هو هذا السبب إخوتي الكرام؟ ما هو سبب رسمها بالنون في القرآن الكريم؟ نعم أصلها كاف وأي وتنوين، والتنوين هنا كما هو معلوم إخوتي الكرام هو تنوين مجرور، لأن كاف التشبيه معنا أصلها كأي. نعم لماذا رسمت بالنون؟ رسمت بالنون في القرآن الكريم إخوتي الكرام لتحتمل قراءة ابن كثير، أو قراءة أيضا من معنا، أظنه أبو جعفر، فهنا من القراء من قرأها كائن، هذه الكلمة كائن قرأت بهذه الكيفية، فلو رسمت تنوينا إخوتي الكرام لم تحتمل قراءتها بكائن. ومن المعلوم لديكم وعند الجميع أن لابد من القراءة الصحيحة أن يكون ركن من أركانها موافقة الرسم، رسم العثماني أي رسم المصحف. رسم المصحف هو ركن من أركان القراءة الصحيحة، نعم الرسم كما هو في اللغة وكما هو التواتر، ثلاثة أمور لابد من الإتيان بها لكي تكون هذه القراءة الصحيحة ويحكم عليها قراءة صحيحة كما يعني أجمع عليها العلماء، بأن توافق اللغة ولو بوجه صحيح، أن توافق الرسم ولو احتمالا، وأن تكون طبعا متواترة. نعم قلنا ابن كثير من السبعة، وأظن أيضا الإمام أبو جعفر من العشرة يعني إن لم تخني الذاكرة. فإذا كلمة كائن ابن كثير يقرأها كأين، يقرأها كائن بهذه الطريقة. نعم هنا أيضا عندنا دليل آخر على أن هذه الكلمة أيضا منونة وليست نون. نعم وليست بنون. ما هو دليلنا؟ دليلنا من القراءة أيضا، وهذا الرسم سابق على القراءة أم القراءة سابقة عن الرسم؟ القراءة بلا شك أخي عصام هي سابقة على الرسم، هذا من المعروف وبديهي أيضا، أليس كذلك؟ ولكن عندما وضع العلماء، هذا شيء متأخر أخي عصام، شيء متأخر، عندما أرادوا أن يضبطوا هذه القراءات لكي لا يأتي كل من ويقرأ ويقول هذه قراءة وهذه قراءة، فأجمع العلماء على أنهم يعني بالاستقراء قالوا أننا نعمل شروط لهذه القراءة الصحيحة، فما دخل في هذه الشروط فقبلناه، وما لم يدخل في هذه الشروط فرفضناه. ولذا القراءات الشاذة وردت بعضها أنها نعم ورد بعضها أنها لا توافق الرسم، فسميت بشاذة أو بالقراءات الشواذ. نعم هذا في علماء، لكن نقول مثلا قراءة مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سورة الفاتحة، غير المغضوب عليهم وغير الضالين، هل نقول أن هذه قراءة عمر بن الخطاب أتى بها من عنده؟ ولكن أولا هي وردت يقولون لم تأتي بالتواتر وإنما أتت بالأحاد، أي لم ينقلها لم ينقلها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا لم ترسم في المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه. فإذا قالوا هذه نضعها في خانة القراءات الشواذ التي يؤخذ بها في التفسير ويؤخذ بها في الشواهد ولا يؤخذ بها في القراءة في الصلاة وفي القراءة في الأوراد والأسباء وغيرها. إذن أخوتي الكرام نرجع إلى كلمة كأين بارك الله فيكم. قلنا عندنا دليل آخر على أن هذه تنوين وليست بنون، وهي قراءة الإمام أبو عمرو البصري عندما يقف على هذه الكلمة، يقف كأي، يقف بالياء، بما أن النون مرسومة في المصحف فيقف بالياء. لماذا يقف بالياء؟ على أن أصل هذه النون تنوين، والتنوين المجرور يحذف حال الوقف كما بينا قبل قليل. فإذا عند وقفه، وهو أيضا معروف ليس فقط من القراء إخوة الكرام السبعة فقط عليكم السلام ورحمة الله، وإنما هو من أئمة النحاة، من أئمة النحاة أيضا. نعم لماذا؟ ماذا أخي الحبيب أخي محمد؟ لماذا؟ ما هو؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم قلنا هو في من وقف عليها بحذف هذه النون. نعم قلنا لأنه لم ينقلها إلا، والقرآن لا ينقل بالأحاد أخي محمد. نعم القرآن لا ينقل إلا بالأحاد، يعني يقولون أن هذه الرواية أو هذه القراءة لم تنقل إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن المعلوم أخي محمد حتى عندما كان يرسم المصحف ويجمع في عهد عثمان رضي الله عنه في الجمع الأخير، ما هو الشرط؟ كان شرطهم أن يكون على هذه القراءة أو هذه الآية شاهدين. نعم شاهدين، بما أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان حافظا للقرآن أليس كذلك، فكان يأتي بشاهدين، حتى أنهم قالوا يأتي بشاهدين على ما هو مكتوب. نعم مكتوب على أو موجود في ما كان كتب في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ما اسم الإمام؟ نعم قلنا الإمام أبو عمرو البصري، وهو القارئ الثالث من القراء السبعة. الإمام أبو عمرو البصري هذا هو وقف على هذه الكلمة كأي، وقف بهذه الطريقة. لماذا؟ قلنا أن هذه عبارة عن تنوين، والتنوين هنا مجرور، والمجرور يحذف في حالة الوقف كما بينا قبل قليل. واضح أخوتي الكرام؟ فإذا هذه الكلمة الوحيدة التي أصلها تنوين ورسمت بالنون في القرآن الكريم. وهناك نعم وصلا تأخذ حكم، إذا قلنا في حالة الوصل أخي المبارك قلنا أن حال الوصل هي تأخذ ماذا؟ أحكام النون الساكنة والتنوين كأي من قرية. ولذا نحن ماذا قلنا في البداية؟ قلنا قال الناظم رحمه الله وحكم تنوين ونون يلفى، وحكم تنوين ونون أي حكم التنوين الذي يأتي هو نفسه حكم النون. أي نون؟ النون التي لها مواصفات التنوين من حيث السكون، من حيث السكون. فإذا حال الوصل تقرأ حكم تنوين، حكم التنوين، حكم التنوين إذا أتى بعده الميم إن شاء الله سوف نعلم أن حكمها الإدغام. وكأي من قرية بهذه الطريقة، لكن إذا وقف عليها وكأي، كما عندما تقرأ مثلا غفور رحيم تنوين أدغمنا. نعم إذن بارك الله فيكم أخوتي الكرام، بعدما تعرفنا على النون الساكنة والتنوين، الآن نريد أن نأتي بالفرق بين النون الساكنة والتنوين. ما هو الفرق بين النون الساكنة والتنوين؟ وهذا طبعا لا يخلو كتاب تجويد، ولا يخلو أيضا كتاب حتى يعني من كتب التجويد سواء كانت المبسطة أو المطولة يذكرون مثل هذه الفروقات، يعني كثير منهم يذكر هذا، أو جل الكتب تذكر الفرق بين النون الساكنة والتنوين موقعها في الكلمة. نعم فإذا الأمر الأول أن النون الساكنة تأتي متوسطة ومتطرفة بخلاف التنوين لا يكون إلا متطرفا، التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة بنفس المعنى. النون ثابتة وصلا ووقفا ولفظا وخطا على عكس التنوين. أحسنت أخي عصام. نعم النون الساكنة تثبت حال الوصل وحال الوقف لفظا وخطا، نعم بخلاف التنوين. التنوين من أخص خواص الاسم. نعم فإذا هذه علامة التنوين، هذه في اللغة طبعا علامة للاسم. أما النون الساكنة يعني ليست بشرط أن تكون من هذه الأمور. على التنوين لا يأتي إلا مع الأسماء. أحسنت، التنوين لا يكون إلا في الأسماء. نعم كما قال الأخ حماتي القرآن. ها فقلنا أن النون الساكنة هي تكون في الفعل وتكون في الحرف وتكون في الأسماء بخلاف التنوين لا يكون إلا في الاسم وهو على آخر النون. نعم النون تكون زائدة وأصلية، أما التنوين فهي زائدة دائما. نعم ممتاز أخي آدم. يثبت لفظا لا خطا ولا يلحق إلا بالأسماء. ممتاز خديجة. نعم هذا أيضا كما ذكروا في البداية، التنوين متطرف في آخر الاسم. نعم أما النون فيأتي متوسط ويأتي متطرف. نعم فإذا هناك نعم بارك الله فيكم. نعم هذا ذكرناه سابقا كما يعني إن شاء الله يعني يكون البيت هو صحيح. نعم التنوين المفتوح في الوقف يكون مدا أي عوضا. نعم أما النون الساكنة فهي ثابتة في حال الوقف، ثابتة حال الوقف، هذا تدخل طبعا في يعني ملحقات التنوين في حال الوقف والنون حال الوقف. فهمتم؟ نعم يقول البعض اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقف، وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وسط ترى وطرف. إن شاء الله ما أنقص شيء من البيت. هذا هو البيت المقصود دون الشفاء، أعيده إن شاء الله. اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقف، وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وسط ترى وطرف. نعم هذا هو البيت الذي يعني فيه ما فيه من النون الساكنة والتنوين. نعم فإذا هذه هي الفروقات أخوتي الكرام، تقريبا 4 أو 5 فروقات هي بين النون الساكنة والتنوين كما ذكرتم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على هذه المعلومات. نعم فإذا أخوتي الكرام المسألة الأخيرة إن شاء الله وسوف نقف عندها، ثم نبدأ إن شاء الله بالقراءة لكي لا نطيل بالكلام الكثير إن شاء الله. معنا أخوتي الكرام طبعا سوف لا أدخل على كلمة يلفى إلى الآن. يلفى قلنا كلمة يلفى ندخل فيها، نقول كلمة يلفى بمعنى يوجد كما بينت قبل قليل أن الناظم رحمه الله قال هو يريد أن يقول كما تقدم للميم 3 أحكام كذلك يوجد، كذلك يلفى للتنوين. والنون هذه المرادة هي النون الساكنة عند حروف الهجاء طبعا ما عدا الألف كما بينا سابقا 4 أحكام، وسوف نرى إن شاء الله في الدروس القادمة كيف أن العلماء اختلفوا أيضا، منهم من قال 5 ومنهم من قال 3. فنأتي إخوتي الكرام فقط ونقول لماذا النون هذه النون أخذت هذه الأحكام، يعني نرى أنها سوف تجمع الحروف كلها، سوف تأخذ إدغام وإخفاء وقلب وإظهار أليس كذلك؟ هناك يعني أمر اختص بهذه النون لكي تكون نعم ما شاء الله نعم فينا الشفاء. نعم لأنها متوسطة بين الحروف. نعم أحسنت أخي أبو عزيز. نعم لو يعني أخذنا بالعد أخوتي الكرام وحسبنا ما قبل النون من الحروف وما بعدها سوف نرى ما قبلها وما بعدها متساوٍ في العدد من حيث الحروف التي تأتي قبلها وتأتي بعدها. نعم نعم أحسنتم. نعم فهذا هو يعني لأنها توسطت الحروف فهي تأخذ هنا وهناك، يعني إيه متوسطة بين الحروف. نعم أخي عصام لو قلنا في مخارج لو كنت معنا في مخارج الحروف سوف نعم نعم ما تعلم نقول الآن إن شاء الله. لو كنتم يعني معنا في مخارج الحروف وأنا ذكرت هذه المعلومة سابقا، نعم ما يخرج قبل هذه الحروف من حروف همزة وهاء وعين وحاء وغين وخاء، لو أحد يكتبهم أخوتي الكرام، قاف وكاف، جيم وشين وياء وضاد ولام، كم حرف؟ أعيدهم، 6 للحلق، ومعنا قاف وكاف هذه 8، وجيم وشين وياء هذا 11 حرف، وضاد ولام هذه 13 حرف، أليس كذلك؟ نأتي ما بعدها، نأتي ما بعدها، نقول بعدها ماذا؟ بعد النون يأتي الراء، ثم حروف رأس اللسان وهي 9، طاء والدال والتاء والصاد والزاي والسين والضاء والزال والساء، هذا 11 حرف، ليس كذلك؟ ومعنا 4 أحرف في الشفة وهي الباء والميم والواو والفاء، هذا كم حرف؟ أصبح المجموع 14 حرفا. وقلنا طبعا 13 حرف، نسيت أنا الألف، الألف أيضا، فهذا أصبح قبلها 14 حرفا وبعدها 14 حرفا، فلذلك قلنا هي متوسطة بين الحروف. واضح الآن لماذا قلنا متوسطة بين الحروف؟ نعم أخي الحبيب حكيم، نعم ألم تكن معنا في الدرس السابق وقلنا أن الميم أصلها أن تدغم في نفسها فقط، ولذا ورد الخلاف على الباء، وحرف الميم هذا لابد تقول هذا تقوية، لماذا؟ لما نقوله، لماذا؟ لأن الميم نلاحظ أنها لم تكن متوسطة فكانت في الشفة فقط، أليس كذلك؟ فأخذت الحروف التي تجاورها فقط وهي حرف الباء، وهذا على القول المختار كما بين الناظم رحمه الله، وقلنا وأخفي الميم إن تسكن بغنة الندى باء على المختار من أهل الأداء، واضح؟ أما مع نفسها هذا من قبيل مثلين وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، هذه قاعدة كلية، واضح أخي الحبيب حكيم؟ نعم. فإذا هذه الحروف. الأمر الآخر أيضا يعني أن هذه النون أيضا، نعم نعم بارك الله فيك، نعم لماذا كل هذه الأحكام ليكون أيكون لانتشارها في الكلمات مثلا، لماذا كل هذه الأحكام؟ هي 4 أحكام أخي الحبيب عصام، نعم هي 4 أحكام، نعم فهي كما نقول أصبحت كالأخطبوط، كالأخطبوط فوقعت في النص، فما نعم ما جاورها أدغمت فيه، وما تجانسها أدغمت، وما بعد عنها قليل يعني لم ترد يعني تصل إلى قوة الإدغام فأخفيت، وما كان عنها بعيدا فأظهرت، نعم بارك الله فيك، نعم فلذا يعني هذه. وكذلك هي يعني لو قارناها بالميم، لو قارناها بالميم كما قال الأخ بارك الله قبل قليل، قلنا أن النون هي أصل ماذا؟ نعم لم يسلم منها أحد، نعم أصلها أصلها هي أصل الغنة النون، أصل الغنة النون، وقلنا لماذا؟ أيضا لأنها أقرب للخيشوم من الميم، أقرب للخيشوم من الميم، فهذا أيضا يعطيها حق ماذا؟ حق هذه الغنى التي يعني تخرج معها في الإخفاء ما شاء الله وفي الإدغام ما شاء الله، فحروف كثيرة تظهر عندها هذه الغنة. الأحكام هي كذلك التباعد والتقارب، نعم هذا سوف يأتينا مع كل واحدة، ثم نأخذ حكم مثلا الإظهار فسوف نقول التباعد، وحكم الإدغام فسوف نقول مثلا ما يكون معها تماثل، وما يكون معها متجانس، وما يكون معها متقارب. نعم، والإخفاء طبعا لم تكن متقاربة ومتجانسة أو متماثلة كحروف الإدغام، فسوف نذكر هذه الأسباب بإذنه تعالى عندما نأخذ كل واحدة على حدة كما ذكرها الإمام ابن جزير رحمه الله. فعند حروف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، وفي رواية ولا بغنة أتم، وأدغما في غنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون أو صنون، والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم أخوتي الكرام، وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم وعلى حسن المشاركة، بارك الله فيكم. هل هناك من سؤال على هذا الأمر أخوتي الكرام؟ يعني ممكن تقول أننا اليوم لم نأخذ يعني شيء كثير في الشرح، ولكن يعني إن شاء الله هذا ما تيسر اليوم لضيق الوقت، وكذلك طبعا لبعض الظروف التي يعني أخرتنا للدخول. نعم نعم، رسمت كما رسمتها أخي الحبيب، رسمت كما أنت رسمتها الآن. نعم، هذه ترسم في القرآن بهذه الطريقة، وعندما نقرأها لابن كثير أو لأبي جعفر أخي الحبيب سوف ماذا نفعل؟ نقرأ، نكتب بهذه الطريقة. نعم، نحن قلنا، بارك الله فيك، نحن قلنا أن هذا ماذا أخي الحبيب؟ هذا أصله ورسم بالنون، ورسم بالنون كما هو في لنسف عن، لنسف عن ليس هناك نون، رسمت ماذا؟ تنوينا، ليكونن أصلها نون ورسمت تنوينا، هنا أصلها نقول أصلها تنوين ورسمت بالنون، ورسمت بالنون طبعا ما يظهر عليها التنوين بلا شك، الآن في رسمها هذا لا يكون عليها تنوينا. نعم، ولكن حكمها تأخذ عند بعض القراء كأبي عمرو، وهو أبو عمرو البصري. نعم نعم، بيان الوقف نقف عليها، يقف عليها الجميع بالنون كما وقف على نسف عن وليكون الجميع بالألف، إلا أبو عمرو البصري رحمه الله وقف على كلمة كأي بالياء، وقف عليها بالياء. نعم، وقف عليها بالياء على أصلها، على أصلها كما هو أخوتي الكرام. ممكن يعني الإنسان يستغرب من هذا، يقول كيف نقف على هذه النون بالتنوين، نقف عليها بالتنوين؟ نقول هناك كلمات عديدة في القرآن الكريم بهذه الطريقة. مثلا على سبيل المثال التاء المفتوحة التي أصلها تاء مربوطة منهم كابن كثير وأبي عمرو البصري والكسائي، وقفوا عليها بالهاء. مثال آخر، مثال كلمة التي ورد في ثلاثة مواضع، أيها المؤمنون وأيها الثقلان وأيها الساحر في الزخرف، وقف عليها بعض القراء بما أنها لم ترسم بالألف ولكن وقف عليها على الأصل بالرسم أيها، ووقفنا عليها عند حفص وغيرهم من القراء أيه. فهناك أخوتي الكرام يعني لا استغرب مثل هذه الأمور، أن القراءة يرجع فيها إلى بعض الأمور على أصل الكلمة، على أصل الكلمة كما هو في كلمة مثلا بسطة وبسطة، تقرأ بالصاد وبالسين، صراط وسراط كتبت بالصاد ولكن تقرأ بالسين، فإذا ترجع الكلمة على أصلها فلذا قرأت بالسين مثلا. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. نعم، وإياكم إن شاء الله، حياكم الله، بارك الله فيكم. كان هناك سؤال في خلف وزين في خلف. نعم، والإشمام أخي الحبيب، نقول الإشمام، الإشمام لطبعا خلف في كلمة الصراط أين، وصراط أين مورد في القرآن الكريم، ولحمزة كاملا طبعا من طريق الشاطبية على الأولى، واشم لخلادة الأولى. نعم. والصاد طبعا أيضا هناك من يقرأها بالإشمام إذا كانت ساكنة وبعدها دال، ككلمة أردق ويردفون وكذا.